وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها من عمل صالحا الله العلي العظيم.